معنا اليوم قطعة من ترجمة عمر رائعة. يقول: كان لي جار من الأنصار، كان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب، وكنا